في سنة 48 لما أعلنت أو لما أعلن اليهود قيام دولتهم في ليلة واعتبروا نافذ الإعلان نافذ في ليلة 15/5 في الليل بيكون نافذ في 15 لأنه كان بريطانيا بدها قال يعني بينتهي انتدابها ب 15/5/1948 فهم بادروا لإعلان قيام دولتهم في مساء 14 نافذ يكون الإعلان في ليلة 15 اللي لأنه ثاني يوم الصبح خلص بدها بريطانيا قالت تنسحب بجيشها وتترك البلاد تترك البلاد. في دول قال كانت مستقلة عربية قال مستقلة بتكون جامعة الدول العربية اللي تكونت 1945 بريطانيا يعني كونت الجامعة أو يعني أنشأتها وجامعة العرب. الآن دخلت قال الجيوش العربية مين يعني أهم جيوش دخلت مش بدناش هي سبعة كانت بس بدنا نأخذ منها أولا لبنان سوريا الأردن مصر طبعا السعودية دخلت في الموضوع اليمن دخل في الموضوع بس العراق دخل بس الأساسيات فعلا عراق أردن مصر سوريا لبنان الأساس بس يعني لما تيجي تنظر يعني قديش عدد الجنود اللي من كل بلد يعني بالنسبة لأرقام اليهود كانت متواضعة الأعداد يعني ما بتتلاقمش مع أمة بدها تفقد أرض مقدسة وفيها القدس. وبرجع شوي لصلاح الدين أكبر خطأ وقعوا فيه الصليبيين إنهم احتلوا القدس أكبر خطأ وقعوا فيه الصليبيين احتلوا القدس. اثنين ارتكبوا مجازر في المسجد الأقصى لحاله هم بيقولوا إنه قتلوا 70,000 في المسجد الأقصى لما دخلوا قتلوا 70,000 في المسجد الأقصى. هذول الخطأين الفاحشات احتلال. عارفين ليش؟ لو احتلوا أماكن ثانية في العالم الإسلامي لا يستفز كما استفز لما احتلت القدس وبتشبهها اليوم. هون إسرائيل برضو لما في 67 احتلت القدس هذا بداية نهايتها. مش ممكن الأمة تهدأ إلا بعد تحرير فلسطين مش ممكن. هاي 66 سنة والقضية طازة هاي 66 سنة والقضية طازة بنت اليوم تمام. والمجازر بس المجازر زمان على فكرة يعني في العالم الإسلامي أخبار المجازر وقتل المسلمين في الأقصى هذا من الأمور اللي حرض وكونهم موجودين في القدس هذا اللي حرض الأمة. واليوم اليهود نفس الشيء القدس ومجازر بكل وقاحة. والله سبحانه وتعالى ميسر لهم زعماء بينطبق عليهم الآن قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ليش؟ بكل وقاحة أمام الناس أمام العالم كله في إعلام وكأنهم يعني ضامنين أنه كل شيء راح يكون تمام مع أنه بيدفعوا الثمن من حيث يدروا من لا ما يدروش بقتلوا بشكل واضح ومفضوح. يعني شوفوا يا ناس ونشوف ليش بقول بيعملوا بهذه الطريقة. بس شوي الخطأ أهم خطأين إنه الصليبيين لو إنهم الصليبيين ما مسوا على فكرة القدس بس طبعا كيف بدهم مش يمسوا القدس هم الصليبيين وهم جايين أصلا باسم القدس وكيف اليهود بدهم مش يمسوا القدس وهم جايين أصلا باسم القدس تمام. هذول القضيتين المجازر هاي بيدفعوا ثمنها ها واحتلال القدس معناته هو بداية النهاية كانت 67 بداية النهاية. الآن. وفي منهم قالوا لهم يعني حتى في 67 قالوا لهم يعني ديروا بالكم هذه بداية النهاية، لأنهم بيعرفوا إيش القدس عند المسلمين، عند المسلمين. طب ما احنا مش شايفين الزعامات بيقيموا وزن القدس. ليش مين هم هذول الزعامات؟ طيب دخلت الجيوش، مين كان يقود الجيوش؟ اقوى جيش تقريبا دخل اللي هو الجيش الاردني. ولعلمكم انه مش بس الجيوش دخلت، وكان ميليشيات مسلمة اذا صح التعبير. بس لما دخل الجيش الاردني هون منع انتبهوا، منع يكون في مقاتلين من غير الجيوش، ممنوع. بدهمش الناس تقاتل، بدهمش اصحاب الارض يقاتلوا، بدهمش الناس اللي مش ضمن الجيوش، الجيوش اللي باعثينها الساسة. لابد انهم يبعثوا جيوش، ولابد يوروا الامة انه احنا، وهذا طول عمرهم بيضحكوا علينا بنفس الطريقة، ممكن يبعثوا لك الجيوش وقتلوا. ولا كيف بدهم يصمدوا في عروشهم؟ تمام؟ طيب دخل الجيش الاردني، مين بقوده؟ كلوب باشا. ابو فارس كلوب باشا البريطاني بقود الجيوش. وتفاجأت يوم، بطلع على 12 فوج مين بقودهن، 12 فوج، واذا بقودوا 12 فوج فقط ثلاث عرب بقودوا 3 أفواج والباقي بقودوهم بريطانيين. الجيش اللي دخل، الاسماء مش عربية، الافواج اللي دخلت في 12 فوج، كم من واحد بريطاني؟ قيم 3 من 12 9. طب والقائد الاعلى بريطاني برضو. ودخلت الجيوش 15-5 وبدأ القتال. وكانوا اليهود تقريبا مهزومين في كل القطاعات. اللبنانيين مع كلة اللبنانيين دخلوا واحتلوا، والسوريين دخلوا ونفس الشيء، والاردنيين وصلوا يافا، والمصريين ضغطوا ووصلوا. لعلمكم ميليشيات مصرية وصلت سور باهر، هون سور باهر، تمام. طيب ما ظلش اسرائيل ليكون هم داخلين مشان الشغلة هاي. طب هذول الجنود، وهذا اللي بصير في الأمة، طب هذول الجنود بيقاتلوا بحرارة وعن جد بيقاتلوا، واللي فوق، وبعدين ولا انتوا بالكم يعني، ولا انتوا بالكم في موضوع لما اسرائيل دخلت في الكرامة، وتعدت النهر، والجيش الاردني كبدهم خسائر فادحة، عارفين ليش؟ لانه القائد الاردني اللي كان يقود قطع الاتصالات مع القصر وتصرف. طب القصر بده يتصل، ما تضربش يا ولد، ما مش عارف. واسرائيل ماخذة تعهدات، داخلة. المفاجأة ايش عمل؟ شو اسمه؟ مشهور حديثة، ابو رمزي. طيب مشهور حديثة قطع الاتصالات مع القصر وبلش مدفعية، اثريتوا احنا عنا واقوياء احنا، وتكبدوا اليهود خسائر فادحة. ليش؟ لانه فيش اتصال مع القصر، معناته هذه الجيوش بتلزم فعلا، هو بيعدوها. ليش؟ لانه بدون جيوش اصلا ما لهمش سلطة في بلدهم، برضو بدون جيوش ما لهمش سلطة في بلدهم. بس الجيوش هاي تستخدم ضد اسرائيل. لاحظوا الآن نرجع. إذا دخلت هذه الجيوش أول إشي منعت ال منعت ال المجاهدين اللي مش تابعين الجيوش الرسمية إنه أنتم اتركوا الأمور ممنوع إحنا اللي نقاتل. طيب وفعلا إسرائيل خلال 26 يوم 27 يوم خلصنا. إذا هي أول دليل على إنه كانوا قادرين يقتلوا. هاي أول دليل، لأنه على فكرة من 15/5 من 15/5 لعند ما صارت الهدنة إعلان الهدنة بعشرة وطبقت صباح 11/6 كم من يوم يعني ما هو آذار عفوا أيار ما هو 31 يوم عندك من 15 عندك 17 يوم ودخل 10 أيام هاي 27 يوم 27 يوم كان كل شيء قرب ينتهي. طب إذا كل شيء قرب ينتهي والجيوش ضاغطة هاي ومعناته احنا عندنا قدرة في القتال وهي نهزم اليهود مع انهم اكثر منا عدة وعدد واهل البلاد الاصليين ممنوع يقاتلوا المعنيين يعني تمام. صارت هدنة. ليش الهدنة؟ ليش الهدنة؟ عملوا هدنة. لما عملوا هدنة اعلنت في 10/6 طبقت في صباح 11/6/1948 صار هدنة لمدة شهر. طب ليش ليش بتلزم مع الهدنة طالما بتقول انت هدنة ولمدة شهر وبعدها بصير القتال؟ ليش الهدنة؟ ليش بدك تعمل اتفاقيات؟ بدي افترض بدك تعمل اتفاقيات اعملها والحرب ماشية اتفقوا وكل شيء تمام. بعد ما تتفقوا بتوقفوا الحرب. خلال الشهر جت الأسلحة لليهود ومقاتلين عبر البحر وتفاصيل تفاصيل وترتبت الأمور وفي موعدها انتهت الهدنة وبدأ القتال. وإذا قال موازين القوى مختلفة، الحرب قعدت بعد الهدنة الثانية 8 أيام بس 8، لأنه لاحظوا الآن لأنه هاي عندي شهر وبعد الشهر بدت بحداش القتال. 11 إيش؟ 7 وانتهى ب18 صباح 19 فيش قتال. كم يوم؟ 8 أيام حرب. 8 أيام انتو يلي كنتوا منتصرين ب3 أيام بتقولوا سلمنا. 3 أيام الضفة الغربية انتو ما انتو شايفين لو اخذنا هون وفلسطين ما هي كلها كانت مزارع وجبال ووديان وكذا. مش هيك؟ مش زي غزة، مش زي غزة المفتوح المكشوفة عسكريا، مش زي غزة المكشوفة عسكريا. ما هيها غزة بتفضح كل المسرحيات القديمة. 8 أيام الله لا يعطيكم العافية 8 أيام وتصدر أوامر بالانسحاب وتحديد حدود إسرائيل. أوامر بالانسحاب. أنتوا يا جيوش مخذينها جد؟ يخرب بيتكم بتهجوا مع إسرائيل بتنهوها؟ أنتوا مش فاهمين؟ بيصدر عبد الله ما هو قيادة الجيوش كلها وقلبها انسحبوا. اكتشفوا انه بعد ما انسحبوا وانتهت الحرب والهدنة قال سموها دائمة. الاولى مش دائمة الهدنة كانت، الثانية سموها دائمة خلاص سموها دائمة. طيب اكتشفوا انه في اسرائيل بلزمها تعديل حدود فصارت ايش؟ صارت اتفاقيات. والأردن سلم 500,000 دنم منطقة المثلث في 49، وكان رئيس الوزراء وقتها اسمه أبو الهدى هو اللي راح عرودوس وقع إيش؟ فيش حرب، خلصنا ما هو في هدنة. سلموهم. لما أجا البرلمان الأردني فيما بعد قال بيعملوا برلمان، لما أجا البرلمان الأردني في الخمسينات بده، لأنه ظل أبو الهدى توفيق أبو الهدى ظل رئيس وزراء او يعني كان موجود على فكرة. هو انتحر سنة 1956. هذا الرجل بدأ تقريبا من 1938 يكون رئيس وزراء. يعني شكل 12 وزارة. توفيق أبو الهدى هذا من عكا، من عفا، من رملة، من بلدكم يا شيخ باسم، من الرملة بس مواليد عكا، على كل مواليد عكا، سنة 1895. أبو الهدى هو اللي كان 12 وزارة شكل، وانتحر، وجدوه منتحر، وأنا بشك إنه بجوز انتحر، لأنه إذا بده ينبو ضميره وينتحر بنتحر في سنة 49 لما وقع. تمام؟ ها؟ سرب الوثيقة؟ ممكن قتلوه، يعني ممكن قتلوه، لأنه لما البرلمان بده يعمل له استجواب، من ضمن كلامه لاحظت انه بكل هم في اشياء اسرار بقدرش احكيها انا. والغريب من ضمن الاشياء على فكرة اللي بحاولوا انهم يقولوا ليش بتسلموا، ما هو البرلمان سألهم انتوا ليش بين فترة والثانية قاعدين بتسلموا اراضي، ليش بتسلموا قاعدين انتوا هيك بتسألوهم. من ضمن الاحتجاجات على فكرة انه كان مقياس الرسم في الخارطة 1 إلى 100 ألف، بعدين امر بخارطة ثانية 1 على 250 ألف، والضباط الموجودين ما انتبهوش لنا. والقلم خميل كان، والقلم خميل مش مبري مظبوط، فحم عريضة. وهي اسرائيل الان، دقيقة شم، هي اسرائيل صارت بدها تتخلص من اللي في المثلث، يعني المثلث اللي اخذته ايلات كمان ما كانت، وكانت ايلات ما كانتش، ما هو بعد اي شيخ باسم في فترة الثمانينات كتاب يدرس في المدارس الأردنية في الثمانينات اسمه القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية اسمه قرأته. هي بقول الشيخ انه كتاب كان يدرس في المدارس، بقول لهم انه الجيوش ما دخلتش مشان تقاتل اسرائيل، دخلت مشان تطبق قرار التقسيم. طب ما هي ما طبقتش قرار التقسيم، انتبهتوا، ما طبقت قرار التقسيم اللي هو جائر، واسرائيل اخذت اكثر بكثير. على فكرة ترومان الرئيس الامريكي بيقول حييم وايزمان اول رئيس دولة لاسرائيل، او رئيس مش وزراء، رئيس دولة حييم وايزمان، انه طلبنا من ترومان انه يكون لنا نص النقب، لانه ما كانش يطلع لهم النقب في التقسيم. فقال له ترومان ليش نص النقب، النقب كله لكم. شوف شو بطلب هو، هذا حييم وايزمان في مذكراته، شو بطلب هو، قال له نص النقب، قال له ليش ترومان، قال له ليش نص النقب، كل النقب. حتى تشوفوا هالامم السافلة هاي. الآن وسلموا أراضي بعد ما انتهت الهدنة. طيب الناس على فكرة الناس كشفت انه هذه، وعلى فكرة مثلا مصر المجاهدين اللي رجعوا اللي كان جايين مع الجيوش مش من ضمن الجيش، كثير من قادتهم تحبسوا في السجون في مصر، وفيما بعد طبعا من القيادات الكبيرة اعدمت فيما بعد، هذا مش وقته، مش موضوعنا. طيب اذا 8 أيام الحرب، في 67 ست ايام الحرب على 3 جبهات، خلوها 8، طيب 6 ساعات، هي 6 ساعات فهمنا، يعني ما هو حتى يقطع سينا ركاض ما تاخذ اكثر من 6، مش هيك؟ كيف بده يقطعها في ال يعني ما. ست ايام هاي غزة بتفضحهم، انتوا في 3 جبهات بست ايام. طيب صلاح الدين قاتل 5 سنين، انتوا 6 ايام، طبعا ما قاتلوش 6 ايام، بقصد 6 ايام قبل ما صارت الهدنة واليهود يعني وقفوا. تمام؟ كيف قدروا ينسحبوا بهذه السرعة من سيناء، من الضفة الغربية؟ طب والناس، خلوا الناس تقاتل، اقول لكم هربتوا انتوا وسلموا الناس هالسلاح والناس مش متدربة اصلا، سلموا الناس سلاحكم واهربوا. لا لانه فيما بعد ظهر انه الجيش الاردني رفض ينسحب من الضفة. رفض ينسحب. وانا قلت لكم في الدرس الماضي لما قامت حكومة علوم، كان في اجتماع في اخر في شهر 12 سنة 1948 وقامت حكومة عموم فلسطين تجمع غزة والقدس وعاصمتها القدس، الاردن رفض ينسحب. طب ليش؟ انت ما انت ما انت انت جيت بدك تساعد زي ما جو السوريين وزي ما جو جيت تساعد الان رافض تنسحب ليش؟ وفي الاخير ضم الضفة الغربية وعمل مملكة وبعدين سلموها لاسرائيل، بعدين سلموها لاسرائيل. الاردن احتلت هون ومصر احتلت غزة، وفي 67 سلموا الثنتين. كنكلك احنا شو علاقتنا بغزة؟ الجواسيس اللي في مصر الان، احنا شو علاقتنا بغزة؟ وبعدين يعني احنا يا ما قدمنا تضحيات، انتوا قدمتوا تضحيات ولا انتوا احتليتوا وبعدين سلمتوا؟ ما قامت حكومة عموم فلسطين، ليش ما تركتوا الفلسطينيين؟ ليش ما اتركوهم؟ هيو الان مش بس بتركوهم، هيهم الان مش بس بتركوهم، بتآمروا عليهم، مش بس بتركوهم بتآمروا عليهم. ليش احتلتوا غزة اذن؟ باسم ايش؟ وفي 67 سلمتوها. تمام؟ هيو الفلسطينيين في غزة ها؟ وهي اسرائيل. واسلحة اسرائيل اقوى من اول بكثير. في 67 ما كانتش الاسلحة متطورة وقدرتها على مراقبة الارض زي اليوم. كان بامكانكم تخوضوا ضد دولة عظمى في فلسطين. تمام؟ اذا اياكم تظنوا انه كل اللي بيضحكوا علينا شوية فقاعة هون وشوية فقاعة هون وجيوش وتفاصيل، احنا بدنا نشوف اللي الواقع شو اللي حصل. واذا بدنا نظلنا مخدوعين يجينا كل يوم واحد يطلع لنا بشعارات وتفاصيل ويخدعنا ويودينا على المسلخ في الوقت المناسب بعدين. ولذلك كونهم الان، لاحظوا الان كونهم الان انفضحوا. تمام. ليش تمام؟ لانه هم ما اختلفوا اطلاقا. مش صحيح ولا واحد فيهم بيختلف، لكن العبرة كيف نخدع الناس ونقودهم للهزيمة، كيف نخدعهم ونقودهم للهزيمة. الان الامة اذا ما كانتش محصنة من جهة ايش؟ انه مش عارفة اللي بقودني هذا عدوي هذا ولا هو الامة. هذه الامة اللي ممكن تكون تطورت. ايش يعني ماليزيا؟ ايش ماليزيا كانت لما استلم مبارك؟ ماليزيا مش قلنا بقت دولة متخلفة لما استلم مبارك؟ وين ماليزيا الان؟ وين مبارك؟ مصر وين هي؟ الصين في 47 لما كانت بلد متخلف وقامت ثورتها، مصر كانت بلد متطورة كثير بالنسبة للصين. وين الصين؟ وين مصر؟ ايش اللي بصير قاعد؟ طب والشعارات هاي كلها ايش اللي بصير؟ طب ليش ما بتسلموا الامة؟ ليش ما بتسلموا الامة السلطة بحيث ما يكونش في مجال لاي فساد، او حتى لو كان في جاسوس على رأس الدولة بتحاسب؟ لو اجى الان في اسرائيل جاسوس بحكمها على رأسها جاسوس مع العرب ما بقدرش يعمل اشي، لانه مش هو اللي بتصرف، في مؤسسات. هدول كلهم بدون استثناء ليش كانوا برفضوا يكون في مؤسسات في الدول، مع انه العالم كله حتى في افريقيا المتخلفة صارت الشعوب تختار حكامها. هدول لا، هذول لما الشعوب قامت بدها حريتها عم بقتلوها. مش بيجي بيقول والله انا بدي خوف يعني انه الدماء وتداخلات خارجية، خلينا نرتب الامور بحيث ما يصيرش. ايش يعني يرتب؟ يعني بنعطي الناس الحكم. لا بيقتلوا الناس الان وبيجيبوا الناس من برا مشان يقتلوا شعوبهم. في سوريا بيجيبوا روسيا تقتل الناس. تمام؟ وفي العراق بيجيبوا برضو من يقتل الناس، تمام. لكن الان شوفوها، لكن الان استلمت الشعوب المبادرة. ايش استلمت؟ اولا هذول مكشوفين، اصبحت الامة امام الحقيقة. ايش الحقيقة؟ هذول هم ما تغيروا لا من قبل 48 لا عند اليوم، ما تغيروش اطلاقا. طب كيف؟ ما هم اشبعونا كلام. الاسد لعلمكم، الاسد الاب وهذا امر معروف تماما، الاسد الاب اعلن في راديو سوريا عن سقوط الجولان في 67، مع العلم انه الجيش السوري كان لا يزال في الجولان. اعلن سقوطه في الراديو، وهذه قضية مشهورة، كل من عاش في سوريا بيعرف انه الشعب كان يقولها، انه الاسد الاب اعلن سقوط الجولان قبل سقوطها، اعلن سقوط الجولان والجيش السوري لا يزال في الجولان. والا انا كيف بدي اصدق لما بشوف بعيني 6 ايام وانا شايف هيو غزة هيها بتقاتل، واليهود مش قادرين يقتحموا، وبيجوا من الاطراف وبيستخدموا قوة هائلة وتدمير هائل، وشعوب، لانه الان الشعب هو اللي بيقاتل، والشعب هو اللي قرر انه يتسلح، وهو اللي قرر انه يبدع ويصنع، واللي عندهم المليارات بيضيعوها بيجيبوا لنا اسلحة، وفي النهاية ضد الشعوب، اذا الامة بدأت تتغير. ولكن الان الاعلام بيلعب فيكم، الان الاعلام بيحاول يفهمكم انه ديروا بالكم اذا بدكم تخرجوا على سياسة هدول الناس، تتقتلوها تتدمر بيوتكم، بتصير فيكم. ليش هو وانتم موجودين شو صار فينا؟ ما شفناش منكم في يوم من الايام قتال لاعداء الامة، بدل على رجولة وشهامة وانكم انتم تنتموا للامة. ما قاتلتوش بحيث تقنعوا الناس انه حصل بمعنى الكلمة. وبالتالي شوفوا الان استلمت الشعوب المبادرة، هذه القضية لن تنتهي وترجع الامور زي ما كانت. والجميل انه هذول الزعماء كلهم طلعوا على السطح، واذا بهم اسفل اهل الارض، يعني طلع الاستعمار اكثر اخلاقية وبتقدر توثق فيه اكثر منهم هم. الاستعمار لحدود، يعني مصالحه لحدود، وفي النهاية بقول لك يعني هذه شعوب برضو، يعني هذول مستعدين يقتلوا الناس ويبيدوها بس يظلهم موجودين. هذول مش مسألة كراسي بس، هذول موظفين، وكاين اعلان الاستقلال كذبة. ولا ليش بيحرصوا هم ما ننتخبش احنا؟ كل شعوب الارض بتنتخب، واحنا اوعى من كثير من شعوب الارض، شعوب العالم العربي اوعى من كثير. ليش يعني احنا ممنوعين نختار؟ كيف تختار انت؟ تختار يا خطير انت، واضح؟ وبالتالي لازم الان يعني المسألة خلص. اذا هي نعمة الان اللي بصير الان، نعمة، لانكم انتم بتقولوا هي شو هالحكام هدول اللي قبل كانوا احسن، ليكون مبارك كاين احسن من السيسي. انا قال مبارك احسن من السيسي؟ مين اللي قال انه بيختلف يعني؟ فهون اذا بدنا نظلنا مخدوعين، والله الحاكم الفلاني احسن من الحاكم احسن في ايش؟ في قدرته على التخفي، يعني احسن يعني في قدرته على الخداع. انا بدي اشوف على ارض الواقع، انا هيني شفت واقع في غزة و2012 و2014 وكل مرة افضل من اللي قبلها، مع العلم في حصار. ومين اللي محاصر؟ اللي مش جوا سيس قال 2008، انا قلت 2008 2008 2012 2014. طب 2022 ايش بكون؟ شوفوا، لن تتراجع الامة، الشعوب استلمت لانها الان، وهذا اللي كان مطلوب. المطلوب تعرف الشعوب الحقيقة، الشعوب بتعرف. بتقولوا لي بس احنا من لاكس عليك مش عارفين، احنا بنصطدم في حياتنا بس عليك مش عارفين. لا، لانه في ناس منتفعين. ليش لما قلت لكم شاور كان يقاتل مع الصليبيين ضد نور الدين، تمام؟ معوش جيش شاور من المسلمين اللي بيجوز في رمضان بصومه؟ كان معاه ولا ما كانش معاه جيوش؟ طب بلاش شاور. اللي جانا من مكة شو اسمه؟ الشريف، شريف حسين، كانوا معاه عرب ومسلمين يقاتلوا ولا ما كانوش؟ قاتلوا مين؟ قاتلوا مع بريطانيا والدول الحلفاء، يقاتلوا الأتراك. بلاش الأتراك، احنا في الحرب العالمية بريطانيا جيشت من الشعوب العربية ولا ما جيشتش؟ وقاتلوا، قاتلوا، قاتلوا. اذا على فكرة في من الشعب نسبة ساقطة، ساقطين هذول، بقاتلوا مع اي واحد، ساقطين. انتوا اذا كنا احنا نقاتل تحت لوائهم، في اذا بدك تلاقي من يقاتل تحت لواء السيسي؟ طب ما هو تحت لواء بريطانيا، قاتلوا، قاتلوا. وممكن يقاتل امتك كمان، ليبيا، الجزائر، مغرب، قاتلوا. ولعلمكم عبد الكريم الخطابي هزم الجيش الاسباني واجتمع عليه جيشين، اجتمع عليه جيشين، جيش اسباني جيش فرنسي. عبد الكريم الخطابي استقل 5 سنين في الريف المغربي، هزم الجيوش هاي كلها. اذا هذول الجواسيس لابدهم في الارض المقدسة يقاتلوا. مين اللي بيحتل؟ طب ما دول عظمى، عمر المختار وعبد القادر الجزائري مش بعاد، هاي هم قراب، وما كانش بيملكوا السلاح اللي بتملكوه انتو يا جيوش عربية، ما كانوش يملكوا. عبد الكريم الخطابي يهزم دول عظمى تجتمع عليه أكثر من دولة؟ ما إسبانيا كانت عظمى في حينها، تمام؟ وكانت أسلحة، فيش تكافؤ، هزمهم في أكثر من معركة، واستقل في الريف المغربي 5 سنين. ها؟ تنو في الأخير قضوا، بعد قديش يعني؟ بعد كم سنة؟ وبدكم تصدقوا هدول اللي هربوا ب6 ساعات؟ بدكم تصدقوا هدول اللي حاربوا 8 أيام وسلموا البلاد؟ مين هدول؟ مين هدول؟ اما عادي المخدوع الان، اكثر الامة الان عرفت الحقيقة، كل الشعارات كلام كاينة، والبطش بالشعوب هو الاساس كاين، وهذول بدهم يمنعوا اي تقدم لنا، لانه اخطر امة بيراها الغرب في الكرة الارضية اللي ممكن تكون هي بديل عن حضارته هون، هون والعرب بالذات. اذا انتوا تتفاجئوش، انا قصدي ما تتفاجئوش، الامور تمام طالما الناس اصبحت واضحة امامهم الخط، طالما اصبحت واضحة الامور ثقوا تماما ستنتهي صح. الشعوب ما ممكن تسكت، ولذلك كل يوم تتفاجئوا انتم بردودها، بردود فعلها. الان مثلا على فكرة مثلا في سوريا، لاحظوا كل العالم شايف الطائرات، الطائرات تلقي البراميل المتفجرة على المدن، وبيمنعوا الشعب السوري انه يستورد مضادات، بس بدناش طيارات. شفتوا المؤامرة؟ كان قال لك الاسد تآمروا عليه لانه ممانعة، ممانعة. طيب لو تآمروا عليه كان بس على القليلة بيسمحوا بمرور المضادات، بس مش اكثر. لا بدهم، لا. ولذلك لاحظوا الان هم بدأوا يبدعوا، ممتاز، زي ما صار بغزة بالضبط. كيف الان بيخترعوا قاعدين الطيارة، هاي طيارة وغواصة يخترعوا وصواريخ، والجواسيس شو كانين يعملوا؟ لانه مهمتهم يستوردوا. ممنوع تصنع، ممنوع تصنع، استورد انت ولا ولا هالمليارات هاي اللي بتيجي من بترول وغيره لا يكون تظل بعبك انت، حتى لو وفرت بتحط عندنا في بنوكنا. طبعا ليش هو بيقبل؟ لانه اصلا كل هالأبهة اللي هو فيها والتفاصيل، لانه هم بيحموه. ولكن خلاص انتهى الموضوع. الان الغرب، لعلمكم الغرب اعجز من انه يوقف في وجه الشعوب، اعجز من انه يوقف. الغرب كله الان لو بده، لو بده الغرب الان اعجز من انه يوقف. خلاص طالما استلمت الشعوب الامور على فكرة راح تشوفوها كل يوم راح تكبر، راح تكبر. لذلك راح تشوفوا الامور. ليش؟ لانك الان انت العالم كله خذلك، ما فيش الا انت. طيب انت عندك قدرات انت، وهذا وهي اللي حصل في غزة بنفس الطريقة، بتشوفوها بنفس الطريقة، هذا راح تشوفوه في كل محل. والمسألة، والمسألة لما الامة بتتحرك وبتقدم تضحيات معناته الخلاص قادم، تتراجع مش ممكن تتراجع. طب نترك مجال الان